ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. حينما كان رضيعا إلى السنتين كان عند أمه وتستلم أجرة رضاعه، فلما فطم سلمته لفرعون وامرأته، فنشأ في بيت فرعون وتربى فيه بالنعمة والرفاهية، وكل ما يريده يجده بين يديه، واعتبر كأنه ابن لفرعون، حتى إنه يدعى موسى ابن فرعون لأنه نشأ في بيته وتبناه وعطفت عليه امرأة فرعون وتولت أمره. ولما بلغ أشده، ما هو بلوغ الأشد؟ واستوى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وهنا ولما بلغ أشده واستوى. الأشد شيء والاستواء شيء آخر. المراد بالأشد قيل سن البلوغ لأنه أصبح مكلف كما يكلف غيره من المكلفين كبارا أو صغارا، فهو الأشد. وقيل الأشد مبدأه 33 سنة ونهايته 40. واستوى قيل الاستواء 40 سنة يكمل وينضج عقله. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، آتاه الله جل وعلا الحكم الفقه والعلم البصيرة، وقيل المراد بهما النبوة، وكذلك نجزي المحسنين مثلما تفضلنا على موسى لإنابته لربه وخضوعه له وعبادته له، الله جل وعلا جازاه على ذلك في الدنيا والآخرة، وكذلك نجزي المحسنين. فلا يذهب الإحسان عند الله جل وعلا، فإذا كان المرء مطيعا لله جل وعلا عاملا فيما يرضي الله جل وعلا فالله جل وعلا يثيبه ويعطيه الجزاء على ذلك. قد يكون الجزاء في الدنيا والآخرة، وقد يكون الجزاء في الدنيا فقط، وقد يكون الجزاء في الآخرة فقط. فالكافر إذا كان له مواقف طيبة وأعمال حسنة فالله جل وعلا يثيبه على أعماله في الدنيا، ولا حسنة له في الآخرة لأنه لم يؤمن بالله. والمؤمن يثيبه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، وقد يدخر الله جل وعلا ثواب عبده له في الآخرة، فلا يعطيه من الدنيا لحكمة يريدها الله جل وعلا، وإنما يجزل له الثواب في الدار الآخرة. وقد يبتليه في الدنيا بشيء من المصائب وهو يحبه جل وعلا، يبتليه بالجوع، يبتليه بالنكد، يبتليه بالمضايقة من الناس، يبتليه بأمور ليرى جل وعلا وهو عالم بذلك قبل الابتلاء لكن رأي عين يستحق عليه الثواب والعقاب، أيصبر أم لا يصبر؟ أو لينال الدرجة العالية الرفيعة في الدار الآخرة بصبره وتحمله. فقد يكون للعبد عند الله جل وعلا الدرجة العالية الرفيعة في الجنة لا ينالها بعمله، وإنما ينالها بالابتلاء والامتحان الذي يمتحن به في الدنيا فيصبر فينال ذلك، إما بالمرض أو بفقد حبيب أو بالجوع أو بالأذى من الناس أو نحو ذلك من الابتلاء التي يبتلي الله جل وعلا بها من شاء من عباده. وكذلك نجزي المحسنين مثل ما تفضلنا على موسى نتفضل ونجزي كل محسن. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، روي أن المراد بالمدينة هذه مدينة مصر، وقيل بلدة قريبة منها. وكيف دخلها على حين غفلة من أهلها؟ قيل في حال ووقت لا يكون الناس في الطرقات في وقت الكن والجلوس في البيوت، قيل في القائلة، وقيل ما بين المغرب والعشاء. وكيف دخلها؟ قيل إنه لما شعر فرعون بعداوة موسى له طرده عن بلده، فابتعد عن البلد التي فيها فرعون ودخلها في حين غفلة من الناس بعد أن نسي. وقيل إنه دخل بلدة كان فرعون قد ذهب إليها واستدعاه وهو في حجره فلحقه، فأدرك هذين الرجلين بينهما الخصومة على حين غفلة من أهلها، يعني في وقت ما يكون فيه الناس يكثرون في الطرقات، فوجد فيها رجلين يقتتلان يتخاصمان ويتنازعان. هذا من شيعته، واحد من بني إسرائيل، وهذا من عدوه من القبط. هذا من شيعته وهذا من عدوه من القبط. فاستغاثه الذي من شيعته، استغاثه الإسرائيلي على الذي من عدوه، طلب منه الغوث. قيل إن القبطي يريد أن يسخر الإسرائيلي ليحمل له حطبا أو غيره. وكانت عادة الأقباط أنه يسخرون بني إسرائيل ويحملونهم ما يشق عليهم ولا يساعدونهم في ذلك، يستخدمونهم في أعمالهم وشؤونهم الخاصة كأنهم خدم وعبيد لمن أراد. لأن فرعون لعنه الله سخرهم لذلك. فهذا الإسرائيلي صار عنده امتناع وتمانع وأبى، وذا يلزمه. فمر بهما موسى عليه الصلاة والسلام فاستغاثه الإسرائيلي على القبطي، فوكزه موسى، وكز القبطي، ضربه بمجمع كفه، يعني جمع كفه وضربه ضربة شديدة. وقد أعطي موسى عليه الصلاة والسلام القوة العظيمة، قوة عدد من الرجال، كما سيأتي في قوله تعالى قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فكان قوي، عنده قوة يستطيع ما لا يستطيعه عشرة الرجال عليه الصلاة والسلام، فوكزه ضربه بمجمع كفه فسقط القبطي ومات، صارت القاضية في حقه. وموسى عليه الصلاة والسلام كان لا يريد قتله، لكنه لما رأى تسلطه على الإسرائيلي وظلمه إياه أراد أن يعين الإسرائيلي بهذه الضربة ليسلم الإسرائيلي من تسلط القبطي وينصرف كل واحد لشأنه، لكن أصبحت هذه الضربة هي القاضية، فوكزه موسى قيل بمجمع كفه وقيل بعصاه التي كانت معه، فقضى عليه، يعني أصبحت هذه الضربة هي القاضية، مات وسقط ولم يكن عندهما أحد، فوارياه وذهب ولم يعلم من القاتل لأنه في وقت ما كان في الطريق أحد. قال موسى عليه الصلاة والسلام هذا من عمل الشيطان، هذا العمل ما يليق بأن أقتله، وإنما هذا تسليط من الشيطان استثار غضبي عليه فأوجعته بالضربة وأنا لا أريد ذلك. فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، إن الشيطان عدو لابن آدم كما قال الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فلا مجال للشك في عداوة الشيطان أبدا وإن أقسم بالمناصحة، إنه عدو لابن آدم مضل يحرص كل الحرص على إضلال بني آدم، وقد أقسم بعزة الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إنه عدو مضل مبين، يعني بين العداوة واضح لا خفاء في عداوته وإضلاله وحرصه على إضلال بني آدم، فلا يقبل منه النصح عاقل، العاقل لا يقبل منه، وإنما يطيعه الجاهل، وكما قال السلف كل من عصى الله فهو جاهل، لأنه إذا عصى الله فقد أطاع الشيطان وعصى الله جل وعلا، فهو ما عصى الله إلا لطاعة الشيطان وما أطاع الشيطان إلا لجهله، كيف تطيع عدوك؟ إنه عدو مضل مبين، ماذا يعمل؟ حصلت منه هذه الخطيئة، يتوجه إلى الله جل وعلا، قال رب إني ظلمت نفسي بضرب ما وقتل ما لم أمر بقتله، لأن الله جل وعلا لم يأمره بقتل هذا الرجل، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، التوجه إلى الله جل وعلا، وهكذا ينبغي للمرء كلما حصل منه خطيئة أن يستغفر الله جل وعلا وأن يتوجه إليه بالتوبة الصادقة النصوح، إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له الله جل وعلا جواد كريم، غفر لموسى هذه الفعلة، ومع ذلك فكانت هذه الفعلة بين عيني موسى دائما وأبدا حتى في عرصات القيامة حينما يفزع إليه الخلائق بعد نوح بعد آدم ونوح وإبراهيم يأتون إلى موسى فيعتذر من أن يشفع لهم عند الله جل وعلا، لأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها كما ثبت في الحديث في حديث الشفاعة، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فالله جل وعلا جواد كريم غفور رحيم، إذا استغفره عبده غفر له، إذا تاب إليه قبل توبته، إذا أناب إليه قبل منه، يحب من عباده أن يتوبوا إليه ليتوب عليهم، يحب من عباده أن يستغفروه ليغفر لهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال رب بما أنعمت علي، بسبب إنعامك علي وتفضلك علي بهذه القوة والعافية وبالمغفرة حيث حصل مني ما حصل فغفرت لي، فهو كأنه يعاهد ربه بأنه لن يكون عوينا لظالم. قال العلماء رحمهم الله استنبط من هذا الدعاء بأن الإسرائيلي الذي عاونه موسى عليه الصلاة والسلام كان كافرا ولم يكن مسلما، لأنه فيهم وفيهم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا، لا أكون عوينا للمجرمين الظالمين. ولا يجوز للمسلم أن يعين ظالما على ظلمه، وقد قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال كيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تفكه عن ظلمه، يعني تمنعه. وقد قال عليه الصلاة والسلام من مشى مع مظلوم ليعينه على مظلمته ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة يوم تزل فيه الأقدام. ومن مشى مع ظالم ليعينه على ظلمه أزل الله قدميه على الصراط يوم تدحض فيه الأقدام. فالجزاء من جنس العمل، من مشى مع مظلوم ليساعده ثبته الله جل وعلا، ومن مشى مع ظالم ليساعده أزل الله قدمه على الصراط يوم القيامة. وفي الحديث من مشى مع ظالم فقد أجرم، يعني أصاب الجرم الشديد. فلا يجوز لمسلم أن يعين ظالما على ظلمه. قال عطاء رحمه الله فلا يحل لأحد أن يعين ظالما ولا يكتب له ولا يصحبه، وأنه إن فعل شيئا من ذلك فقد صار معينا للظالمين. فليحذر المسلم إعانة ظالم على ظلمه. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. أصبح في اليوم الثاني عليه الصلاة والسلام خائف مما حصل، يترقب يتلفت يتوقع الهجوم عليه، لأنه قتل قبطي، فهو خائف من مغبة قتله لهذا القبطي، يترقب يتحين الهجوم عليه، فهو في خوف. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، وجد نفس الرجل. فإذا الذي استنصره بالأمس الإسرائيلي الذي طلب منه المعونة أمس، اليوم يصرخ أشد طلب استنصار، عنده قبطي يريد أن يسخره لعمل من الأعمال الشاقة، فطلب من موسى المعونة واستصرخه، يعني أن من يطلب اللعانة يصرخ بأعلى صوته، يريد المبادرة في إعانته. قال له موسى إنك لغوي مبين، وبخ الإسرائيلي، قال أنت سبب شر وباب فتنة، بالأمس أوقعتني في قتل رجل لم أرد قتله، واليوم تستصرخ. فوبخه على فعله. فيؤخذ من هذا أن على المرء إذا ظلم في شيء أن عليه أن يصبر، ولا يسعى في التخلص من الظلم بشيء أكبر من هذه المظلمة، لأنه إذا كان كما قال بعض المفسرين حمل الحطب فليحمله ولا يسبب قتل ولا يسبب مشاكل، ويصبر ويحتسب ذلك عند الله جل وعلا، وكن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، لا تكن الظالم، كونك مظلوما خير لك. ولذا وبخه موسى عليه الصلاة والسلام بقوله إنك لغوي مبين، يعني تحب الغواية وغوايتك بينة، بالأمس سببت قتل قبطي واليوم تريد أن نقتل آخر. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، التوبيخ واللوم لمن؟ للإسرائيلي، لأن صنيعه سيء، وجر موسى إلى أمور. ثم توجه موسى لضرب القبطي، لكن الرعب الذي أصاب الإسرائيلي من توبيخ موسى عليه الصلاة والسلام جعله يفصح عن سر مكتوم. كان فرعون والأقباط حريصون كل الحرص على العثور على القاتل الذي قتل القبطي أمس، فلم يجدوه، لأنه لا يعلم بذلك إلا الإسرائيلي وموسى القاتل. فهذا الإسرائيلي لما أصابه الخوف من موسى ورأى توجهه بين الاثنين، قال يا موسى، جمهور المفسرين قالوا بأن القائل هو الإسرائيلي، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، بقول القائل اتق شر من أحسنت إليه، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. فالتقفها القبطي وفرح بها فرحا شديدا وذهب بها إلى فرعون وقال علمت عن القاتل بأنه موسى، كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، يعني كأنك يا موسى تريد أن تكون جبار سفاك، أمس قتلت نفس واليوم تريد أن تقتلني، وهو لم يرد قتل الإسرائيلي، أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، كأن هذا الإسرائيلي يقول كان الأجدر بك أن تصلح بيني وبين خصمي ولا تبادر تريد قتلي أو تريد قتل كما قتلت الرجل القبطي أمس. أن تكون جبارا في الأرض، الجبار هو المتسلط في القتل، وما تريد يعني ما ترغب أن تكون مصلح بدل سفك الدماء والقتل تكون مصلحا صلحا. فلما أخبر هذا القبطي فرعون وأعوانه بأن الذي قتل القبطي بالأمس هو موسى اتفقوا على قتله وتمالأوا على ذلك، وأرسل فرعون مجموعة من الناس من أجل أن يقتلوا موسى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، جاء رجل من أقصى المدينة، أقصاها مكان إقامة فرعون وأعوانه، يسعى يسير سيرا حثيثا مسرعا، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. أثنى الله جل وعلا على هذا الرجل بهذه الصفة، صفة الرجولية، والله جل وعلا أثنى على عباده الصالحين بصفة الرجولية، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، المحافظون على الصلوات الخمس بالجماعة بالمساجد يستحقون أن يوصفوا بصفة الرجولية. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، من هذا الرجل؟ قيل هو مؤمن آل فرعون، وقيل غيره ممن كان يحب موسى ويعطف عليه وخشي عليه من هؤلاء. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، وجاء يسعى من طريق مختصر غير الطريق الذي سلكه أعوان فرعون ليصل إلى موسى قبل أن يصلوا إليه. قال يا موسى إن الملأ، الملأ الكبرى المراد بهم فرعون ومن معه، يأتمرون بك يعني يتشاورون في قتلك أو اتفقوا على قتلك أو تمالأوا على قتلك، فاخرج، اخرج من البلد، اهرب منها، تسلم من شرهم، فاخرج إني لك من الناصحين. أنا ومن علامة نصحه أنه جاء يسعى مسرعا، فقبل موسى عليه الصلاة والسلام هذه النصيحة وأخذ بأسباب النجاة وهي الهروب، لأنه لا قبل لهم به، حتى وإن كان يستطيع مقابلة 10 أو 20 لكن قد يأتيه 100 وقد يأتيه 1000 من جنود فرعون. فخرج منها خائفا يترقب، كذلك خرج من البلد كلها ويترقب يتلفت يخشى من أن يلحقوه على خوف، والخوف الطبيعي الجبلي يحصل من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما يحصل من سائر الناس، فهو يخاف من العدو، يخاف من السباع وغيرها، ولا يؤثر ذلك على التوحيد والإيمان بالله جل وعلا. فخرج منها خائفا يترقب، فعلى الأسباب واعتمد على الله وسأله، كلاهما لم يسأل الله جل وعلا النجاة ويجلس أمامهم. لا شك أن الله جل وعلا قادر على إنجائه بما شاء، لكن يحسن بالمرء أن يأخذ بالأسباب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله هل يعقل ناقته أم يتكل على الله في حفظها، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعقلها واتكل على الله. فيحسن بالمرء أن يأخذ بالأسباب وأن يتكل على الله، لا يعتمد على الأسباب وإنما يأخذ بها. فالاعتماد على الأسباب لا يجوز، وترك الأخذ بالسبب كسل وضعف. قال رب نجني من القوم الظالمين، يسأل الله جل وعلا النجاة من القوم الظالمين، لأن الله جل وعلا قادر على أن ينجيه بما شاء، حتى لو أدركوه، لو أدركوه فالله قادر على إنجائه. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون دائما معتمدا على الله جل وعلا، متوجها إليه، مقبلا عليه، قلبه معلق بالله جل وعلا مع أخذه بالأسباب. فهداه الله جل وعلا للتوجه إلى جهة مدين، ومدين لهم نسب مع موسى عليه الصلاة والسلام، لأن موسى عليه الصلاة والسلام من نسل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ومدين هو أحد أولاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن مدين نبيا كإسحاق وإسماعيل. قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين، خرج من مصر متوجها إلى مدين، قيل أن بينهما مسيرة 8 أيام بلياليها، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعرف الطريق، ولم يكن معه زاد ولا راحلة ولا رفيق، وإنما خرج هاربا بنفسه، ولم يكن عليه حذاء كما رؤيا، وإنما خرج هاربا بنفسه عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله إليه ملك يدله الطريق، فدله مع ما أصابه من الجوع والتعب لحكمة يريدها الله جل وعلا، وإلا فالله جل وعلا قادر على أن يرسل إليه فرسا يركبها وتوصله إلى المكان الذي يريد، لكن لحكمة يبتلي عباده مع محبته لهم جل وعلا. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هو الآن بين مخافتين، مخافة من أعدائه الذين هم وراءه أن يلحقوا به، فقال رب نجني من القوم الظالمين، مخافة أخرى أن يتيه ويهلك في البرية ولا يهدى إلى الصراط وإلى الطريق الذي يوصله إلى مدين. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أن يهديني للسبيل الوسط، الطريقة الواضحة، فدله الله جل وعلا واستجاب له دعاءه ودله على الصراط المستقيم الموصل للنجاة في الدنيا إلى مدين، وفي الآخرة يوم القيامة الرسالة والنبوة ودعوة الخلق إلى عبادة الله وحده. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني السبيل السوي، الطريق الحسن الذي ليس فيه متاهة ولا مهالك ولا بعد. فمشى 8 أيام بلياليها، قيل كان طعامه ورق الشجر، ليس معه شيء، وما وصل مدين إلا وقد لصق بطنه بظهره، ويرى أثر طعامه الذي هو الخضرة في بطنه عليه الصلاة والسلام، لأنه ما أكل طعاما غير ورق الشجر. ولما ورد ماء مدين وصل إلى الماء آبار أو بئر أهل مدين التي يسقون منها مواشيهم، وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد الرعاء الكثير ومعهم مواشيهم يسقونها، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، وجد في ناحية من القوم هؤلاء امرأتين تذودان تمنعان غنمهما، الغنم تتفلت منهما تريد الماء وهما يحبسانهما، لا يحبان الاختلاط بالناس، لا يستطيعان مزاحمة الناس، ينتظران حتى يصدر الناس ثم يريدان، إن وجد ماء أو بواقي الماء أسقي الغنم وذهب إلى أبيهم. فرق لحالهما عليه الصلاة والسلام مع ما به من الجوع والتعب، لطف بهاتين المرأتين، ما خطبكما؟ جاء إليهما، ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ هل أنتما تنتظران أحدا يأتي ليساعدكم؟ تنتظران أب أو أخ أو راعي أم ماذا؟ ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، ننتظر حتى ينتهي هؤلاء الرعاة كلهم ويصدرون، حينئذ نرد، فما وجدنا من ماء شربته غنمنا وانصرفنا، وقد لا يجدان ما يكفي. وبين العلة، وأبونا شيخ كبير، فنحن ما اضطررنا لسقي الغنم إلا لهذا السبب، لأن والدنا لا يستطيع أن يسقي بنفسه، فنحن نقوم بخدمته وسقي مواشيه. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. فسقى لهما، قيل إنه زاحم الرعاء الرعاة ومتح لهما دلو كبير وسقى غنمهما بدفعة واحدة، متحة واحدة. وقيل إن هناك بئر أخرى بجوار هذه البئر كانت مدخرة للحاجة، وكان عليها حجر يغطيها لا يقله إلا 10 رجال فأكثر، فجاء إليه وأزاحه عن البئر وسقى لهما بمتحة واحدة دلو كبير لا يستطيعه إلا الجمع من الناس. المهم أنه سقى لهما وتولى، ذهب إلى ظل شجرة كانت هناك. ورد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذهب إلى مدين وسأل عن الشجرة التي استظل بها موسى فرآها باقية، ثم تولى إلى الظل، يعني ذهب إلى ظل تلك الشجرة، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إلى خيرك. سأل الله ولم يسأل المرأتين، ولكنه ربما أسمعهما، طلبه من الله جل وعلا، فهو لم يطلب منهما أجرة وإن كان يستحق ذلك، وإنما طلب الثواب من الله جل وعلا. قيل المراد بهذا الخير هو الطعام، لأنه جائع منذ 8 أيام لم يذق إلا ورق الشجر. ويطلق الخير على المال كما في قوله جل وعلا من بعد إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. إن ترك خيرا يعني مالا كثير. ويطلق الخير والخيرات على الأعمال الصالحة. فأظهر فقره إلى الله جل وعلا وسأله وجلس في ظل الشجرة. قال الله جل وعلا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. في المرة الأولى كانتا اثنتين معا ليساعدا، وفي هذه المرة لدعوة موسى جاءت واحدة، فجاءته إحداهما واحدة من المرأتين السابقتين تمشي على استحياء يعني مستحية، لم تكن كما قال المفسرون ولاجة كثيرة الدخول والخروج للأسواق، بل كانت محتشمة لا تخرج إلا لضرورة. وجاءت للرجل هذا تريد أن تدعوه لأبيها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضعت كمها كم درعها على جيبها على وجهها لتستتر به، وقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يحسن للداعي أن يبين الهدف من الدعوة، لأنها لو قالت له اذهب معي لاحتمل أمور كثيرة. احتمل أنها تريده لسوء وعمل سيء لزنا ونحوه فلا يطيع، ويحتمل أنها تريد أن يذهب بها أن تذهب أن يذهب معها لأبيها ليعاتبه أو يخاصمه كيف تعرض لابنتيه ونحو ذلك. فلو طلبت منه الذهاب فقط لربما امتنع، لكنها أفادته بالغرض من هذا الذهاب. قالت إن أبي، قدمت اسم أبيها، يدعوك ليجزيك، قدمت الجزاء، أجر ما سقيت لنا، يعطيك أجرتك لأنك أحسنت، لأنهما عادا إلى أبيهما في وقت مبكر، ما كانا يعودان إليه في مثل هذا الوقت، فقال لقد أسرعتما فما السبب؟ فأخبرتاه بهذا الرجل الذي سقى لهما، فأمر إحداهما قيل الكبرى وقيل الصغرى بأن تذهب إليه فذهبت. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فذهب معها، وكان بينهما مسافة بعيدة، فكانت تمشي أمام موسى عليه الصلاة والسلام والهواء يحرك ثيابها، وربما بان شيء من جسدها، فقال لها يا أمة الله سيري من خلفي ودليني على الطريق بقذف حصيات للاتجاه. أرمي الحصات، إذا كان الطريق عدل نمشي، فإذا أردت أن نميل يمينا أو شمالا فرمي حصاة، وكأنه يريدها لا تتكلم حتى الكلام، ترمي الحصاة فيتجه مع هذا الطريق وهكذا. فعرفت منه النزاهة والأمانة، بعدما عرفت منه القوة عند السقي. فلما جاءه جاء إلى أبيها قيل هو شعيب النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل هو ابن أخيه، وذلك أنه بعدما مات شعيب عليه الصلاة والسلام وذلك ابن أخيه، وقيل هو صالح أهل مدين، هو من صلحاء مدين، ولم يكن شعيب النبي ولا ابن أخيه. واستبعد بعض المفسرين أن يكون هو شعيب النبي، قالوا لأن شعيب عليه الصلاة والسلام قال لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد، وقوم لوط هلكوا وأهلكوا في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبين إبراهيم وموسى زمن طويل يزيد عن 400 سنة. الذين قالوا إنه هو شعيب النبي قالوا إنه عمر إلى أكثر من 400 سنة شعيب، فالله أعلم. فلما جاءه وقص عليه القصص، أخبره بحاله منذ ولادته إلى يومه هذا، قص عليه قصة حياته، قال له لا تخف، الآن سلمت والحمد لله، لا ولاية لفرعون على بلادنا ولا تسلط له علينا، فولايته في مصر ومدين لا ولاية له عليها، لا تخف نجوت من القوم الظالمين، وبشره. وهكذا يستحب لمن كان عنده بشارة لأخيه المسلم أن يبادر بذلك ويحرص بالسرعة بالبشارة. وقدم له طعاما فامتنع من الأكل مع شدة جوعه، وقال أخشى أن يكون هذا أجرة لسقي للمرأتين، فقال لا، هذه ضيافة وأنا من أناس يكرمون الضيف. وصدق، هو من ذرية إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم نص الله جل وعلا على كرمه وحسن ضيافته للضيوف في القرآن العزيز، أنا من أناس يكرمون الضيف، وهذه ضيافة وليست بأجرة. فأكل عليه الصلاة والسلام واطمأن إلى هذا الرجل الصالح. كذلك الرجل الصالح اطمأن إلى موسى ورضي به وأحبه، وكذلك المرأتان اطمأنتا إلى هذا الرجل. قالت إحداهما، إحدى المرأتين، يا أبت استأجره، أنت تبحث عن أجير وهذا خير من استأجرت، لأنه قوي ولأنه أمين. قال لها شعيب، وما يدريك عن قوته وما يدريك عن أمانته، فأخبرته بأنه أزال الحجر عن البئر الذي لا يستطيع إزالته أقل من 10 رجال، وامتتح لهما دلو واحد كبير سقى الغنم بمرة واحدة، أروى الغنم بمرة واحدة من قوته عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل قوته. قال هذه قوته، فما أمانته؟ كيف عرفت ذلك؟ قالت كنت أمشي أمامه فطلب مني أن أمشي خلفه وأن أشير إلى الطريق، لأنه ما أحب أن يراها بين يديه وإنما تكون خلفه. قالت إحداهما، يا أبت استأجره، خذه أجيرا لنا يريحنا من سقي الغنم ويخدمك، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه صفة مطلوبة في الأجير، أو صفتان أساسيتان في الأجير، من اتصف بهما انتفع به المستأجر، ومن أخل بواحدة منهما ضر المستأجر، وهي القوة الأولى القوة، لأن الضعيف لا خير فيه ولا ينفع لا نفسه ولا غيره. الثاني الأمانة، لأنه إن لم يكن أمين خان وضر صاحبه ضررا عظيما. إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين خبر إن، واسمها خير، إن خير من استأجرت. كأن شعيب عليه الصلاة والسلام إن كان هو النبي رضي بموسى لأعلى من أن يكون أجيرا، رضيه صهرا له، وعرض عليه أن يزوجه مقابل قيامه بعمله، تكون أجرته مهر لإحدى ابنتيه. قال إني أريد، يعني أرغب وأفضل، أن أنكحك أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن تكون أجيرا عندي 8 سنين، وإن شئت ووفيت زيادة تكون 10، فهذا أمر راجع إليك، وأنا لن أشق عليك، لن أكلفك بعمل يرهقك، وستجدني إن شاء الله الرجل الصالح. حتى الأجير يحب أن يكون صاحبه ومستأجره رجل صالح، لأن الرجل الصالح لا يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق ولا يعنته ولا يظلمه. والصلاح مطلوب في كلا المتعاملين. وهكذا الأخيار يخطبون لبناتهم، ولا غضب في ذلك ولا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.